الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض آداب الصيام وما ينبغي للمرء أن يتحلى به وما ينبغي منه أن يترفع عنه، لأن الصيام عبادة عظيمة محببة إلى المولى عز وجل، حيث أن أجرها عظيم وثوابها كثير، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه المولى عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، أي أن أجر الصوم لا يقدر بقدر، وإنما يهب المولى العطايا الجزلة والهبات الكثيرة والحسنات الوافرة، ويقال للصائمين في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلما كان المرء متلبسا بهذه العبادة مطيعا لله عز وجل، بين لنا عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للصائم أن يتحلى به، بحيث يقضي وقته في العمل الذي يرفع، وهو العمل الصالح، لأن الله يقول في كتابه: والعمل الصالح يرفعه. فيترفع المرء عن كل ما يؤثر على صيامه، وعن كل ما ينقص من الأجر ويضعف من الحسنات. وقد يبتلى المرء بإنسان يناله بسب أو شتم أو فحش في القول، فبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للمرء أن يعامل به هذا المتطاول. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. يقولها جهرا لأجل أن يعطي هذا المتكلم، يعطيه درسا وموعظة وتوجيها، أن عليه أن يبتعد عن كل ما يؤثر على صيامه. نعرف أن الكذب لا يجوز دوما، وأن الغيبة كذلك، وأن فحش القول لا يجوز، وأن النميمة محرمة. فإذا كان الأمر كذلك والإنسان مفطر، فمن باب وأولى وأحرى إذا كان صائما ومتلبسا بهذه العبادة. يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن من السنة أن يؤخر الإنسان السحور، فالسحور هو الغداء المبارك، سماه عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك، أن يؤخره إلى قبيل طلوع الفجر، لأجل أن يتقوى بذلك على العبادة، ولأجل أن يكون ذلك سببا في تقويته على هذا الصيام. بينما إذا تناول طعام السحور في أول الليل أو في وسط الليل ما حصل المطلوب. ثانيا، لأن وقت السحور من الأوقات الحال من أوقات الإجابة، وقت السحور من أوقات الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي ثلث الليل الآخر، وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخره، فهو من الأوقات الفاضلة، فيحسن بالمرء أن يغتنم فرص الخير وأن يستغل السويعات الفاضلة فيما يرضي الله عز وجل وفيما يكون سببا في قبول صيامه. فكان سلفنا رضوان الله عليهم يبذلون كل الطاقة وكل ما يستطيعون في صيانة صيامه، كانوا يتفرغون للذكر، لقراءة القرآن، للتحميد، للتهليل، للتكبير، على صيامهم أن يكون مقبولا وأن يكون عملهم صائبا. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. 427. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله: ويجب مطلقا اجتناب كذب، ويجب مطلقا اجتناب كذب، لأن الكذب محرم، لأن الكذب محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وقال: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كان الكذب ممنوع منه المسلم طيلة الوقت وعلى مدار السنة، ففي رمضان أولى، لأن رمضان قد تلبس بعبادة عظيمة وارتبط بسياج متين. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيره. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، أي أن يحافظ على الصيام من عثرات اللسان ومن التطاول بالكلام البذي، أن يتعاهد صيامه من لسانه، بمعنى ألا يتلفظ إلا بعمل يرفع إلى السماء. أحد العلماء سأله تلاميذه، قالوا: نرى أشياخنا يتمثلون بالشعر وأنت لا تذكر الشعر، لماذا؟ قال: إنه يأتي يوم يعرض على الإنسان ما تلفظ به، ولا أحب أن يكون من كلامي، أو أن لا أحب أن يكون صدر مني إلا عمل يرفع، وهو العمل الصالح، لأن الله يقول: والعمل الصالح يرفعه. نعم. ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه. هذا كلام للإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله نقل عنه أن له دروس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل رمضان أوقف هذه الدروس واقتصر على تلاوة كتاب الله عز وجل. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي نقل عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، فهذا يدل على حرص سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بتدبر كتاب الله والتلذذ بآياته. نعم. ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. نعم. نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عمل يجرح به صومه. أي عمل يؤثر على الصيام يبتعد عنه، يجعل العمل الذي يقوم به ذكر، تحميد، تهليل، ثناء، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة لفضيلة، إرشاد عن رذيلة. العمل الذي يعرف أنه إذا عرض أحرز به الخير وجنى به الأجر وفاز بالسعادة. نعم. ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وسن كثرة قراءة من أفضل الأعمال أن يقرأ الإنسان القرآن، من أفضل الأعمال أن يدعو الإنسان. والدعاء على نوعين، والله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول العلماء عليهم رحمة الله بأن الدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. دعاء عبادة أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان حبيبتان ثقيلتان في الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا مجد الإنسان ربه وأثنى عليه مسبحا مهللا مكبرا أحرز بذلك الخير. وإذا قرأ كتاب الله إذا كان حافظا أو من المصحف أحرز بذلك الأجر والثواب. ويقول عليه الصلاة والسلام في ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا فكر الإنسان في أمره وصحى من رقدته واستيقظ من غفلته وتنبه لما فيه صلاحه واستفاد من هذا الموسم العظيم وهو شهر رمضان أحرز بذلك الخير والدرجات العلى. لأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا 16 يدعون الله أن يبلغهم رمضان، و16 أخرى يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، فتجدهم جميع السنة مرتبطين برمضان، إما دعوة ليدركوه وإما دعوة للاستجابة. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. نعم. والصدقة أيضا فيها الخير، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فالصدقة لها أثر عظيم في قبول العمل وفي المباركة، من وكذلك إذا كانت لقريب فإنها صدقة وصلة رحم. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. نعم. وكف لسانه عما يكره. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، يعني يقول لمن شتمه لا يعامله بالشتم ولا يعامله بالسباب ولا يلاقيه بفحش القول، وإنما يعلمه درسا مفيدا بحيث يقول إني صائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. وسنة أخيرة، وسنة أن يؤخر الإنسان طعام السحور، لأن السحور من الأوقات الفاضلة، ولأنه إذا أخره المرء تقوى به على الصيام، فهو يعني وقت السحور من السويعات المباركة التي يحصل بها إجابة الدعاء، وسمي السحور بالغداء المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: هلم إلى الغداء المبارك. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يجعلون التسحر قبيل الفجر، بحيث يتسحر الإنسان ثم يذهب إلى الصلاة. يروي لنا زيد رضي الله عنه حينما كان يتسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام: تسحرنا مع رسول الله ثم ذهبنا إلى الصلاة. سأله من سمع، قال: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. ما بين السحور وبين الصلاة قدر 50 آية. 50 الآية يمكن يقرأها المرء في دقائق معدودة. فدل على أن من السنة أن يؤخر الإنسان طعام السحور إلى أن يكون آخر الوقت، بحيث إذا طلع الفجر الصادق توقف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. ويدلنا أيضا على عناية أصحاب رسول الله أنهم يقيسون المسافة بقراءتهم للقرآن، وهذا دليل على إقبالهم على كتاب الله قراءة وتفهما وتعلما وتعليما. يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن يحدثون أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، من العلم ليتفقهوا ليستفيدوا ليسترشدوا ليستنيروا، والعمل ليطبقوا بجوارحهم، ليطبقوا ما تدل عليه الآيات، لينتهوا عن النهي وليأتمروا بالأمر، وليجعلوا كتاب الله نصب أعينهم يستلهموا منه الرشد ويستوحوا منه الصواب. نعم. وسنة أخيرة سحور إن لم يخش طلوع فجر، إذا لم يخش طلوع الفجر الصادق، يعني ما يؤخر السحور يقول الوقت باقي وبعدين يطلع الفجر وما سحر، لا، يسن أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر الصادق. فإذا خشي طلوع الفجر الصادق فعليه أن يتوقف، لأن الآية الكريمة حددت لنا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.